في تدبير الأرض ولا تدبير من عليها، وما يدعوه بهذه الدعوة كاذبة، قولهم أن الإنسان إذا خطى خطوة ما بين رفع رجله ووضعها يسير هذا الكوكب 360 ميل، كل ذلك على دليل عليها. نسلم الأمر إلى الله تعالى، والله أعلم. بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر: فصل. إذا تعرض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما وجب عليه التوقف، ولم يكن له الحكم بأحدهما ولا التخير فيهما. وبه قال أكثر الحنفية وأكثر الشافعية. وقال بعضهم: وبعض الحنفية يكون المجتهد مخيرا في الأخذ بأيهما شاء، لأنه لا يخلو إما أن يعمل بالدليلين أو يسقطهما أو يتحكم بتعيين أحدهما أو يتخير فيهما، ولا سبيل للجمع بينهما عملا وإسقاطا لأنه متناقض، ولا إلى التوقف إلى غير غاية فإن فيه تعطيلا، وربما لم يقبل الحكم التأخير، ولا سبيل إلى التحكم لم يبق إلا التخير، والتخير بين الحكمين مما ورد به الشرع في العامي إذا أفتاه مجتهدان، وفي خصال الكفارة والتوجه إلى أي جدران الكعبة شاء لمن دخلها، والتخير في زكاة 200 من الإبل بين الحقاق وبنات اللبون وأمثال ذلك. فإن قلتم التخير بين التحريم ونقيضه والإيجاب وعكسه يرفع التحريم والإيجاب، قلنا إنما يناقض الإيجاب جواز الترك مطلقا، أما جوازه بشرط فلا، بدليل الواجب الموسع يجوز تركه بشرط، والركعتان الأخيرتان في الرباعية من المسافر يجوز تركهما بشرط قصد القصر، كذا ها هنا يجوز ترك الواجب بشرط قصد الدليل المسقط له. وإذا سمع قوله: وأن تجمعوا بين الأختين، حرم عليه الجمع بين المملوكتين، وإنما يجوز له الجمع إذا قصد الدليل الثاني وهو قوله: إلا ما ملكت أيمانكم، كما قال عثمان رضي الله عنه: أحلتهما آية وحرمتهما آية. ولنا أن التخير جمع بين النقيضين واطراح لكلا الدليلين، وكلاهما باطل. أما بيان اطراح الدليلين، إذا تعارض الموجب والمحرم فيصير إلى التخير المطلق، وهو حكم ثالث غير الدليلين معه، فيكون اطراحا لهما وتركا لموجبهما. وأما الجمع بين النقيضين فإن المباح نقيض المحرم، فإذا تعارض المبيح والمحرم فخيرناه بين كونه محرما يأثم بفعله وبين كونه مباحا لا إثم على فاعله، كان جمعا بينهما وذلك محال، ولأن في التخير بين الموجب والمبيح رفعا للإيجاب فيصير عملا بالدليل المبيح عينا، وهو تحكم قد سلم بطلانه. قولهم إنما جاز بشرط القصد، قلنا: فقبل أن يقصد العمل بأحدهما ما حكمه؟ إن قلتم حكمه الوجوب والإباحة معا والتحريم والحل معا، قد جمعتم بين النقيضين. وإن قلتم حكمه التخيير، فقد نفيتم الوجوب قبل القصد واطرحتم دليلا وأثبتتم حكم الإباحة من غير شرط. وإن قلتم لا حكم له قبل القصد، وإنما يصير له بالقصد حكم، فهذا إثبات حكم بمجرد الشهوة والاختيار من غير دليل، فإن الدليلين وجدا فلم يثبت لهما حكم، وثبت بمجرد شهوته وقصده بلا دليل، وهذا باطل. قولهم إن التوقف لا سبيل له، قلنا: نلزمكم إذا لم يجد المجتهد دليلا في المسألة. قولهم إن التوقف لا سبيل إليه، قلنا: نلزمكم إذا لم يجد المجتهد دليلا في المسألة، يلزمكم أحسن الله إليك. قلنا نلزمكم إذا لم يجد المجتهد دليلا في المسألة، والعامي إذا لم يجد مفتيا فماذا يصنع؟ وهل ثم طريق إلا التوقف في المسألة؟ ثم لا نسلم تصور خلو المسألة عن دليل، فإن الله تعالى كلفنا حكمه ولا سبيل إليه إلا بدليل، فلو لم يجعل له دليلا كان تكليفا بما لا يطاق. فعند ذلك إذا تعرض دليلان وتعذر الترجيح أسقطهما وعدل إلى غيرهما، كالحاكم إذا تعارضت عنده بينتان. أما العامي فقد قيل يجتهد في أعيان المفتين فيقلد أعلمهما وأدينهما، وهذا ظاهر قول الخرقي رحمه الله تعالى، لأنه قال في الأعمى إذا كان مع مجتهدين في القبلة قلد أوثقهما في نفسه، وقيل يخير فيهما. والفرق بينهما أن العامي ليس عليه دليل ولا هو متعبد باتباع موجب ظنه، بخلاف المجتهد فإنه متعبد بذلك، ومع التعارض لا ظن له فيجب عليه التوقف. ولهذا لا يحتاج العامي للترجيح بين المفتين على هذا الوجه، ولا يلزمه العمل بالراجح بخلاف المجتهد. ولا ينكر التخيير في الشرع، لكن التخيير بين النقيضين ليس له في الشرع مجال، وهو في نفسه محال. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد. هذا موضوع أصولي يسمى التعارض والترجيح عندما يختلف الدليلان، هذا يحل وهذا يحرم، أو هذا يمنع وهذا يبيح، أو نحو ذلك. فيحرص العلماء على الجمع بينهما، وقد يقولون هذا مطلق أقيده الدليل الثاني، أو هذا عام خصصه الدليل الثاني، فيحرصون على الجمع. وإذا تعذر الجمع حرصوا على بيان المتأخر وجعلوه ناسخا، وإذا لم يقدروا عملوا بالترجيح، وإذا لم يكن هناك مرجح توقف العالم. هكذا طريقتهم، الأكثرون على التخصيص أو الترجيح وما أشبه ذلك. فعندنا مثلا أحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر جاء عامة، وجاءت أحاديث عامة كقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكقوله لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. فهل نقول هذه الأحاديث عامة؟ يعني قوله إذا دخل عام مخصص بقوله لا صلاة، أو نقول أحاديث لا صلاة عامة مخصص بقوله إذا دخل، على قولين، وكل له ترجيحه ونظره. والله أعلم. وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: باب نجاسة الدم وكيفية غسله. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا وقيع، حدثنا هشام ابن عروة، وحدثني محمد ابن حاتم، واللفظ له. حدثنا يحيى ابن سعيد عن هشام ابن عروة حدثني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إهدانا تصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير ها وحدثنا أبو طاهر أخبرني ابن وهب وأخبرني يحيى ابن عبد الله ابن سالم ومالك ابن أنس وعمر ابن الحارث كلهم عن هشام ابن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى ابن سعيد. باب الدليل على نجاسة البول ووجوب استبراء منه. وحدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب محمد ابن العلاء وإسحاق ابن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع حدثنا العمش سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما أنهما فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعيب نعم بعصيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. حدثنيه أحمد ابن يوسف الأسدي حدثنا معلا ابن أسد حدثنا عبد الواحد عن سليمان العمش بهذا الإسناد غير أنه قال وكان الآخر لا يستتر من البول. نعم نعم وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتعلق بالطهارة من النجاسات الدم ومن النجاسات البول، فذكر أن الدم يغسل دل على أنه نجس ولا يتساهل فيه. أمر فيه بثلاثة أشياء: الأول إذا كان متجمدا على ثوب أن تحته حتى يتحت المتجمد منه بفرك أو بحك أو بحت بالظهر ونحو ذلك. الثاني القرص، وهو أن يضع عليه ماء ويدلك دلكا قويا إلى أن يزول أثره. الثالث النضج، أن تغمره بالماء وبعد ذلك تصلي فيه، مع أنه دم آدمي، ومع أنه أيضا دم الحيض هو الذي يتغذى به الجنين. ف فيلحق به بقية الدماء كدم الجروح ونحوها. وأما البول فإنه نجس، وقيل إنه من أسباب العذاب عذاب القبر. مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذين القبرين وأخبر بأنهما لا يعذبان، أحدهما كان لا يستثر أو لا يستبرئ أو لا يستنزه من البول، يعني لا يبالي أن البول يصيب ثيابه ويصيب بدنه كأنه يمشي وهو يتبول، فتبطل بذلك صلاته فيعذب في القبر. والثاني يمشي بالنميمة القالة بين الناس على وجه التحريش والعياذ بالله. وأما أخذ هذا الحسيب وغرسه في القبر فهذا من خصاصه، لا يجوز لغيره أن يفعل ذلك، والله أعلم. جزاك الله خير. أقول لي يا شيخ بارك الله فيك، إذا حصل على ثوب قطر أو قطرتين من البول يعني أكرمك الله، جعل فيه ماء كثير، يعني جعل ماء كثيرا على هذا الثوب وأسرح، هل يكفي بارك الله فيك؟ يكفي جزاك الله خير. كان الشخص عنده اولاد بالغين، الله يعني. اقول الشخص اللي كان عنده اولاد بالغين وراهم يلبسون هذه القبعات، يخشى ان لو انكر عليهم انه يؤدي الى مفسد اكبر، هل ينكر عليهم ولا يعني يلاطف الاطفال على الله؟ يلاطفهم شيء عمل شيء لعله ولا عد، يعني ما يلزمهم بالقوه ابدا، بالتي هي احسن الله يهديهم. لكن أولاده إذا لم يلزمهم من يلزم أجل؟ يعني ما يشد عليهم سجدا من أثر مع المناظر، هاي يسدون بإذن الله. إيش ذلك؟ نعم. يعني يقول هذه القبعة بعضهم يلبسها هكذا إلى الأمام وبعضهم يحرفها إلى الخلف، موديلات يعني من التقليد الأعمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال ابن رشد رحمة الله تعالى عليه في تتمة كلامه على الظهار الفصل الخامس، هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح؟ وأما تكرر الظهار بعد الطلاق، يعني إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يكفر ثم راجعها، هل يتكرر عليها الظهار فلا يحل له المسيس حتى يكفر فيه خلاف؟ قال مالك إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو بعدها فعليه الكفارة. قال الشافعي إن راجعها في العدة فعليه الكفارة، وإن راجعها في غير العدة فلا كفارة عليه. وعنه قول آخر مثل قول مالك. وقال محمد بن الحسن الظهار راجع عليها نكحها بعد الثلاث أو بعد واحدة. وهذه المسألة شبيهة بمن يحلف بالطلاق ثم يطلق ثم يراجع، هل تبقى تلك اليمين عليه أم لا؟ وسبب الخلاف هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية ويهدمها أو لا يهدمها؟ فمنهم من رأى أن البائن الذي هو الثلاث يهدم وأن ما دون الثلاث لا يهدم، ومنهم من رأى أن الطلاق كله غير هادم، وأحسب أن من الظاهرية من يرى أنه كله هادم. الفصل السادس في دخول الإيلاء عليه. وأما هل يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا وذلك بأن لا يكفر مع قدرته على الكفارة؟ فإن فيه أيضا اختلافا، فأبو حنيفة والشافعي يقولان لا يتداخل الحكمان لأن حكم الظهار خلاف حكم الإيلاء، وسواء كان عنهم مضارا أو لم يكن. وبه قال الأوزاعي وأحمد وجماعة. وقال مالك يدخل الإيلاء على الظهار بشرط أن يكون مضارا، وقال الثوري يدخل الإيلاء على الظهار وتبين منه بانقضاء الأربعة الأشهر من غير اعتبار المضارة، ففيه ثلاثة أقوال: قول إنه يدخل بإطلاق، وقول إنه لا يدخل بإطلاق، وقول إنه يدخل مع المضارة ولا يدخل مع عدمها. وسبب الخلاف مراعاة المعنى واعتبار الظاهر، فمن اعتبر الظاهر قال لا يتداخلان، ومن اعتبر المعنى قال يتداخلان إذا كان القصد الضرر. الفصل السابع في أحكام كفارة الظهار. والنظر في كفارة الظهار في أشياء منها في عدد أنواع الكفارة وترتيبها وشروط نوع منها، أعني الشروط المصححة، ومتى تجب كفارة واحدة ومتى تجب أكثر من واحدة. فأما أنواعها فإنهم أجمعوا على أنها ثلاثة أنواع: اعتبار اعتاق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام 60 مسكينا، وأنها على الترتيب: فالاعتاق أولا، فإن لم يكن فالصيام، فإن لم يكن فالإطعام. هذا في الحر. واختلفوا في العبد يكفر بالعتق أو بالإطعام بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصيام، أعني إذا عجز عن الصيام، فأجاز للعبد العتق إن أذن له سيده أبو ثور وداود وأبى ذلك سائر العلماء. وأما الإطعام فأجازه له مالك إن أطعم بإذن سيده، ولم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعي. ومبنى الخلاف في هذه المسألة هل يملك العبد أو لا يملك. وأما اختلافهم في الشروط المصححة فمنها اختلافهم إذا وطئ في صيام الشهرين هل عليه استئناف الصيام أم لا. فقال مالك وأبو حنيفة يستأنف الصيام، إلا أن أبا حنيفة شرط في ذلك العمد، ولم يفرق مالك بين العمد في ذلك والنسيان. وقال الشافعي لا يستأنف على حال أو على كل حال، كان على كل حال. أحسن الله لك. وسبب الخلاف تشبيه كفارة الظهار بكفارة اليمين. والشرط الذي ورد في كفارة الظهار أعني أن تكون قبل المسيس، فمن اعتبر هذا الشرط قال يستأنف الصوم، ومن شبهه بكفارة اليمين قال لا يستأنف، لأن الكفارة في اليمين ترفع الحنث بعد وقوعه باتفاق. ومنها هل من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة أم لا، فذهب مالك والشافعي إلى أن ذلك شرط في الإجزاء، وقال أبو حنيفة يجزئ في ذلك رقبة الكافر، ولا يجزئ عندهم اعتاق الوثنية والمرتدة. دليل الفريق الأول أنه اعتاق على وجه القربة، فوجب أن تكون مسلمة، أصله الاعتاق في كفارة القتل. وربما قالوا إن هذا ليس من باب القياس، وإنما هو من باب حمل المطلق على المقيد، وذلك أنه قيد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل وأطلقها في كفارة الظهار، فيجب صرف المطلق إلى المقيد. وهذا النوع من حمل المطلق على المقيد فيه خلاف، والحنفية لا يجيزونه، وذلك أن الأسباب في القضيتين مختلفة. وأما حجة أبي حنيفة فهو ظاهر العموم، ولا معارضة عنده بين المطلق والمقيد، فوجب عنده أن يحمل كل على لفظه. ومنها اختلافهم هل من شرط الرقبة أن تكون سالمة من العيوب أم لا، ثم إن كانت سليمة فمن أي العيوب تشترط سلامتها. فالذي عليه الجمهور أن للعيوب تأثيرا في منع إجزاء العتق، وذهب قوم إلى أنه ليس لها تأثير في ذلك. وحجة الجمهور تشبيهها بالأضاحي والهدايا لكون القربة تجمعها. وحجة الفريق الثاني إطلاق اللفظ في الآية، فسبب الخلاف معارضة الظاهر لقياس الشبه. والذين قالوا إن للعيوب تأثيرا في منع الإجزاء اختلفوا في عيب مما يعتبر في الإجزاء أو عدمه. أما العمى وقطع اليدين أو الرجلين فلا خلاف عندهم في أنه مانع للإجزاء، واختلفوا فيما دون ذلك. فمنها هل يجوز قطع اليد الواحدة، أجازه أبو حنيفة ومنعه مالك والشافعي. وأما الأعور فقال مالك لا يجزئ، وقال عبد الملك يجزئ. وأما قطع الأذنين فقال مالك لا يجزئ، وقال أصحاب الشافعي يجزئ. وأما الأصم فاختلف فيه في مذهب مالك، فقيل يجزئ وقيل لا يجزئ. وأما الأخرس فلا يجزئ عند مالك، وعن الشافعي في ذلك قولان: أما المجنون فلا يجزئ، أما الخصي فقال ابن القاسم لا يعجبني الخصي، وقال غيره لا يجزئ، وقال الشافعي يجزئ. واعتاق الصغير جائز في قول عامة فقهاء الأمصار، وحكي عن بعض المتقدمين منعه. والعرج الخفيف في المذهب يجزئ، أما البين العرج فلا. والسبب في اختلافهم في قدر النقص المؤثر في القربة، وليس له أصل في الشرع إلا الضحايا. وكذلك لا يجزئ في المذهب ما فيه شركة أو طرف حرية كالكتابة والتدبير، لقوله تعالى فتحرير رقبة، والتحرير هو إبداء الاعتاق. وإذا كان فيه عقد من عقود الحرية كالكتابة كان تنجيزا لا اعتاقا. وكذلك الشركة، لأن بعض الرقبة ليس برقبة. وقال أبو حنيفة إن كان المكاتب أدى شيئا من مال الكتابة لم يجز، وإن كان لم يؤدي جاز. واختلفوا هل يجزئ عتق مدبرة، فقال مالك لا يجزيه تشبيها بالكتابة لأنه عقد ليس له حله. واختلفوا هل يجزيه عتق مدبرة، فقال مالك لا يجزيه تشبيها بالكتابة لأنه عقد ليس له حله. وقال الشافعي يجزيه. ولا يجزئ عند مالك اعتاق أم ولده ولا المعتق إلى أجل مسمى. أما عتق أم الولد فلأن عقدها آكد من عقد الكتابة والتدبير، من عقد الكتابة والتدبير، بدليل أنهما قد يطرأ عليهما الفسخ، بدليل أنهما قد يطرأ عليهما الفسخ. أما في الكتابة فمن العجز عن أداء النجوم. وأما في التدبير فإذا ضاق عنه الثلث. وأما العتق إلى أجل فإنه عقد عتق لا سائل حله. واختلف مالك والشافعي مع أبي حنيفة إجزاء عتق من يعتق عليه بالنسب، فقال مالك والشافعي لا يجزئ عنه. وقال أبو حنيفة إذا نوى به عتقه عن ظهار أجزأ، فأبو حنيفة شبهه بالرقبة التي لا يجب عتقها، وذلك أن كل واحدة من الرقبتين غير واجب عليه شراؤها وبذل القيمة فيها على وجه العتق، فإذا نوى بذلك التكفير جاز. والمالكية والشافعية رأت أنه إذا اشترى من يعتق عليه عتق عليه من غير قصد إلى اعتاقه فلا يجزيه، فأبو حنيفة أقام القصد للشراء مقام العتق، وهؤلاء قالوا لا بد أن يكون قاصدا للعتق نفسه، فكلاهما يسمى معتقا باختياره، ولكن أحدهما معتق بالاختيار الأول والآخر معتق بلازم الاختيار، فكأنه معتق على القصد الثاني ومشتر على القصد الأول، والآخر بالعكس. واختلف مالك والشافعي في من أعتق نصفي عبدين، فقال مالك لا يجوز ذلك، قال الشافعي يجوز لأنه في معنى الواحد. ومالك تمسك بظاهر دلالة اللفظ، فهذا ما اختلفوا فيه من شروط الرقبة المعتقة. وأما شروط الإطعام فإنهم اختلفوا من ذلك في القدر الذي يجزئ لمسكين من 60 مسكينا الذين وقع عليهم النص. فعن مالك في ذلك روايتان، أشهرهما أن ذلك مد بمده شام لكل واحد، وذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل هو أقل، وقد قيل هو مد وثلث. وأما الرواية الثانية فمد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال الشافعي. فوجه الرواية الأولى اعتبار الشبع غالبا، أعني الغداء والعشاء. وجه هذه الرواية الثانية اعتبار هذه الكفارة بكفارة اليمين، فهذا هو اختلافهم في شروط الصحة في الواجبات في هذه الكفارة. وأما اختلافهم في مواضع تعددها ومواضع اتحادها فمنها، هذا بقي قليل ونقف على اللعان. يتوسع رحمه الله ما يتعلق بالظهار وكفارة الظهار، وقد توسع العلماء في التفاسير وكذلك في كتب الفقه. ومعنى أن الظهار يجتمع مع الإلاء، صورة ذلك يقول أنت علي كظهر أمي، هذا ظهار. ما يقول بعد ذلك والله لا عطاها هذا الإله، فيجتمع أنه قد أعلى منها وقد ظاهر منها، ولكن الظهار له كفارة والإله له كفارة، كفارة يمين وكفارة ظهار. ويمكن أن يقال إنهما يتداخلان. وأما الهدم كون الإنسان ظاهر من امرأة أن تعري كظهر أمي ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها، أو نكحها نكاحا جديدا بعد العدة، فإنه لا بد أن يكفر، وذلك لأنه قد حرنها كأمة. فكونه يراجعها بعد الطلاق، الطلاق لا يهدم الظهار، هذا هو الأقرب. وكذلك لو طلق آدم ونكح زوجا غيره ثم نكحها بعد ذلك لا بد أن يكفر، لأنه قد حرمها فلا بد من التكفير. تفاصيل الكفارة أنها يبدأ بالعتق، وكون العتق لا بد أن يكون العبد سليما من كل عيب يضر بالعمل ضررا بينا، لأنه إذا اعتق معيبا أو اعتق مقعدا أو معبولا أو معوقا فإنه قد اختار ما هو ناقص، لا بد أن يعتق كاملا. وأما الإطعام فإنه مقيد في آية العيمة من أوسط ما تطعمون أهلكم، والحد أنه يطعمهم ما يشبعون به من أوسط طعامه، والله أعلم. ومن كانت تتداخل كفارة الزام وكفارة الإله ما تتداخل، كفارة هذه يمين وهذه ظهر. وإذا تزوجت المرأة المظاهر عنها إذا تزوجت بعد طلاق هل يجب الزواج إلى ما يهدد؟ إذا طلقت هذا صحيح. ظهر أخته محرمة عليه تحريما مؤبدا. أحسن الله إليك، إن طلقها طلاقا بائنا يلزمه إذا نكحت زوجا آخر ثم عادت إليه أن يكفر عن الظهار؟ نعم، لأنه قد حرمها فلا تحل له إلا بعد زوج إلا بعد كفارة. لكن هذا في حالة إذا كان الظهار قبل الطلاق ظاهر منها ثم طلقها ثلاثا ثم نكحت زوجا غيره ثم طلقت ثم نكحها هو فلا يطأها حتى يكفر. أما لو ظهر بعده ما يضر ولا يؤثر. نعم. ويرجع على هذا مسألة والله، أنت لو طلقها يعني طلقتين مثلا طلقتين ثم تزوجت بزوج آخر ثم تزوج ثم طلقها الآخر ثم تزوج الأول، هل يكون يعني طلقتان أو يجب الزوج الثاني؟ لا طلقتان، راح لها طلقتان وبقي له طلقة وكذلك الظهار. حتى لو تزوجت بزوج آخر؟ نعم ما يهدم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولإخواننا الحاضرين والغائبين، وفق اللهم شيخنا ومتعه متاعا حسنا وامد له في عمره

وهذا الوصف عام لكل الكفار لا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردهم عن دينهم، وخصوصا أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بذلوا الجمعيات ونشروا الدعاة وبثوا الأطباء وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم وتدخيلهم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه التي تشككهم في دينهم. ولكن المرجو من الله تعالى الذي من على المؤمنين بالإسلام واختار لهم دينهم القيم وأكمل لهم دينهم أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم قيام، وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره ويجعل كيدهم في نحورهم وينصر دينه ويعلي كلمته، وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على من قبلهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافرا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة لعدم وجود شرطها وهو الإسلام، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته، وكذلك من تاب من المعاصي فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ظاهر القرآن أن الأشهر الحرم باقية على تحريمها. ذكر الله تعالى ذلك في قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. وفي قوله تعالى: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام. فكل هذه أدلة على بقاء تعظيم الأشهر الحرم وعدم القتال فيها. هكذا. ولكن مع هذه الآية قل قتال فيه كبير، قتال في الشهر الحرام ذنب كبير فتجنبوه، ولكن عملكم أنتم أكبر عند الله، صد عن سبيل الله أكبر من القتال فيه وكفر به أكبر، وإخراج المسلمين من المسجد الحرام أكبر عند الله، والفتنة التي هي الكفر الشرك أكبر من هذا القتال الذي ادعيتم أن محمد أصحابه استحلوا الشهر الحرام، ذلك لأنهم تقاتلوا مع بعض المشركين في آخر يوم الرجع من جمادى. المشركون يقولون إنه من رجب والمسلمون يقولون إنه من جمادى. وبكل حال فالأصل أن القتال جاء محرما مطلقا في الأشهر الاثني عشر كلها، يحرم قتال المسلمين، وأما الكفار فإنه حلال. لذلك قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ثم قال: فلا تظلموا في أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة. ظاهره قتالهم بكل الأشهر فبالأخص للدفاع، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يخرجوكم من دينكم ويردوكم عن الإسلام. هذه عادتهم، أنهم يريدون قتالكم. وإذا من يرتد منكم عن دينه، يعني يرتد عن الإسلام ويموت كافرا، فذلك هو الذي يعذب بهذا العذاب. والله أعلم. هذا صحيح الله عنكم اللي ذكر الشيخ، يقول يعني من وقع في الذنوب ثم تاب منها ثم رجع إليها ثم تاب منها، هل يعني ترجع لها مصالحة للقيد يعني؟ كان بعض السيئات تحبط الأعمال، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وإذا حبطت احتاج إلى أن يعمل بدلها. لكن إذا رجع إلى الإسلام فلانك إذا رجع إيه؟ لأن هنا قال فلانك الكفر يحبط الأعمال، قال هنا إذا رجع إلى الإسلام ترجع أعماله، ترجع يعني يرجع مثلها. يعني يقول هنا الشيخ ودلت الآية مفهوم أن من ارتد ثم عاد الإسلام أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته، وكذلك من تاب المعاصي أن تعود إليه أعماله المتقدمة. يمكن بس المعاصي ليس الكفر. يعني مثل أفضل الله عنك الآن الحج، لو أن شخص لو أن أحد من المسلمين ارتد وقد حج ثم تاب ورجع إلى الإسلام، هل لا لا يمكن يمكن يستثنى عنه أننا نقول لا يلزمه الحج مرة أخرى. صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. وروى الترمذي في جامع من حديث ابن عباس هذا الحديث وقال فيه عليك بالحجامة يا محمد. في الصحيحين من حديث طاووس عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. في الصحيحين أيضا عن حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه في من ضريبته وقال خير ما تداويتم به الحجامة. في جامع الترمذي عن عباد بن منصور قال سمعت عكرمة يقول كان لابن عباس غلمة ثلاث حجامون فكان اثنان يغلان عليه وعلى أهله وواحد لحجمه وحجم أهله. قال وقال ابن عباس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام يذهب الدم ويخف الصلب ويجو البصر. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عرج به مر على